يا يا ملك ملكا إذا تلاقي ولكم جاوس إلى جميع يا ذي يا بدين يا بقي يا وارد يا رسول يا سبورة عزيزنا ذي يا طاير بلاد يا مقصود بدك عم